أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ما هو أثر علم البيان في تأدية المعاني؟ ظهر لنا من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عدة وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو المجاز العقلي أو الكناية. فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول: يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنعون، وليس بأوسعهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. هذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاز. وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منزلته ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم ولا بأكثر مالا. وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر، يعني وصف بالكرم في البيتين: يريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنعون، وليس بأوسعهم في الغناء ولكن معروفه أوسع. وصفه بالكرم. وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول: كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا. فيشبه الممدوح بالبحر، ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف الدرر للقريب ويرسل السحائب للبعيد. أو يقول: هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. فيدعي أنه البحر نفسه، وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء المماثلة الكاملة. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. أو يقول: على فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل. فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه. فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال: وكيف تمسك ماء قنة الجبل. يعني أعلى الجبل لا يمكن أن يمسك ماء الغيث، وكيف تمسك ماء قنة الجبل، فهو لارتفاعه وعلو منزلته ينحدر المال من يديه. ثم أتى لك بالبرهان. أو يقول: جرى النهر حتى خلته منك أنعما، تساق بلا ظن وتعطى بلا من. الظن البخل، والمن الامتنان بتعداد الصنائع. فيقول: جرى النهر حتى خلته منك أنعما، تساق بلا ظن وتعطى بلا من. فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة وافتنانا في أساليب الإجابة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم بالنهر الفيار. فهاتي بالتشبيه المقلوب. كل هذا من الصور التي تتقلب وتدور على وصف واحد، وهو الوصف بالكرم والجود والعطاء. ولكن انظر كيف أن هذه اللغة العظيمة في عبقريتها وفي جلالها وسموها يمكن أن يؤدى المعنى الواحد بصور مختلفة متفاوتة تبهر الأنظار وتسكر الأفهام والأفكار وتأخذ بمجامع القلوب والصدور، ولكن من يغوص على لآلئها؟ أو يقول: كأنه حين يعطي المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق. تهمي أي تسيل، وتأتلق أي تلمع. كأنه حين يعطي المال مبتسما صوب الغمامة تهمي وهي تأتلق. فهذا تشبيه مركب يعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو يجود، وابتسامة السرور تعلو شفتيه: بصوب الغمامة تهمي وهي تأتلق. فشبه صورة مركبة صورة بصورة، فأتى بالتشبيه المركب، وهو كما ترى معنى واحد، وهو الوصف بالجود والكرم والعطاء. أو يقول: جادت يد الفتح والأنواء باخلة

التصوير البلاغي والإبداع في صوغ الأساليب. وهذه الأساليب المختلفة التي يؤدى بها المعنى الواحد هي موضع بحث علم البيان. ولا يظن أن يفهم الإنسان أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان، لأن الافتنان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد البلاغة، إنما يصبح المرء كاتبا مجيدا أو شاعرا مبدعا أو خطيبا مؤثرا بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب، وبنقد الشعر وتفهمه ودراسة النثر الفني وتذوق أسراره، وبهذا ترسخ فيه ملكة تدفعه دفعا إلى الإحسان والإجادة. ولا بد أن يعاضد هذه الملكة طبع سليم وفطرة حساسة تكون معينة لهذه الملكة وظهيرة لها. ولكن بعد كل هذا لا تستطيع أن تجحد فائدة علم البيان وفائدة الإلمام بقوانينه، فإنه مما يفصل الفروق، وعليه إذا علمت الفروق بين الأساليب حزت الميزان الصحيح لكي تتعرف أنواعها. وهذه دراسة أدبية للفحص عن كل أسلوب وتبين سر البلاغة فيه. وقد انتهينا بهذا بفضل الله تبارك وتعالى من هذا العلم، وهو علم البيان، ودرسنا فيه التشبيه بأنواعه وعلاقاته، ودرسنا فيه الاستعارة بأنواعها وعلاقاتها، ودرسنا في هذا العلم أيضا المجاز بأنواعه، ودرسنا فيه الكناية. فعلى هذا يكسر هذا العلم، وهو من العلوم المهمة لكي يتذوق الإنسان جمال الأساليب العربية المختلفة، ولكي يستطيع الإنسان أن يعلم مكمن الروعة التي تأخذ بلبه والتي تأسره أسرا عند سماع كلام الله تبارك وتعالى والنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان إذا لم يتعلم هذه القواعد يظل الأمر عنده مبهما، وأنت خبير بأن كثيرا من الناس يتوقف الإعجاز عندهم عند حدود أن الناس عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن العظيم. فحال العربي في هذا كحال الأعجمي سواء بسواء، لأن العربي الذي لا يستطيع أن يصل إلى معرفة سر الروعة التي تأخذ بالألباب ومواطن الإعجاز في الكتاب المجيد، إنما يستدل على إعجازه بأن الناس عجزوا عن الإتيان بمثله. فهو والأعجمي الذي لا علاقة له بلغة العرب هو والأعجمي سواء، لأن الآخر يستدل على إعجاز القرآن العظيم وأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى بأن الذين تحدوا بهذا القرآن وكانوا أساطين البلاغة وملوك الفصاحة عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر صورة فيه. فقل هؤلاء عجزوا فهو معجز، ولكن لما عجزوا؟ وما موطن الإعجاز فيه؟ وما هي الصور التي ينبغي أن يبحث في القرآن المجيد من أجل الاستدلال بتلك الصور على إعجازه للخلق؟ هذا لا يستطيعه ولا يفهمه. بل إن كثيرا من الذين تطفلوا على العلم الشرعي يدعون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى يحاربون أمثال هذه العلوم أصلا، ويزعمون أنها لا قيمة لها، وهذا من الخطورة بمكان، لأن هذا إنما هو قطع بين المسلمين وتراثهم. وهذا العلم خاصة ما بحث وما نظر فيه وما أسست قواعده ولا أرسيت أصوله إلا من أجل البحث في إعجاز القرآن، لأن أقواما ادعوا أن إعجاز القرآن إنما هو في الصرفة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى صرف الناس عن معارضة القرآن المجيد. وأما القرآن في نفسه فمن الممكن لولا أن الله تبارك وتعالى صرف الناس عن الإتيان بمثله من الممكن أن يؤتى بمثله. فادعوا أن موطن الإعجاز في القرآن إنما هو في صرف الناس عن الإتيان بمثله، وهذا لازمه خطير. لازمه أن القرآن مقدور على مثله، ولكن لأن الله تبارك وتعالى صرف الناس عن تحديه وعن الإتيان بمثله صار معجزا لا يقوى أحد على معارضته. هذا موطن الإعجاز عند كثير من القدماء من المعتزلة ومن لف لفهم من أهل الضلال. وأما أهل السنة فيقولون ليس كذلك. حتى جاء عبد القاهر غفر الله تبارك وتعالى له وقال إن ما يتعلق بالبلاغة اللسان العربي إنما يكمن في العلائق النحوية، في العلاقة بين الكلمات المختلفة في الأساليب المتنوعة. هو يقول: ألا ترى أنك تقول زيد قائم وقام زيد، وإن زيدا لقائم ولقد قام زيد، ويقوم زيد وقائم زيد. ألا ترى أن المعاني تختلف على حسب الاختلاف في هذه الأساليب المتنوعة، مع أن الإسناد في النهاية إنما هو إسناد القيام لزيد، ولكن هذه العلائق المختلفة التي تنوعت على حسب اختلاف الأسانيد لا يدل كل أسلوب منها على ما يدل عليه الآخر حذو القذة بالقذة، وإنما هنالك اختلافات إنما نشأت هذه الاختلافات من العلائق النحوية بين الكلمات في الأساليب. وهذه نظرية النظم التي وقع عليها عبد القاهر غفر الله تبارك وتعالى له. وكتاب عبد القاهر الدلائل والأسرار إنما كتبهما وكتب الدلائل خاصة للرد على المعتزلة فيما يتعلق بالقرآن المجيد، فكتب دلائل الإعجاز بهذا الغرض. فهذا العلم كله إنما أنشئ من أجل البحث في أسرار القرآن العظيم وفي وضع اليد على مواطن الإعجاز فيه. وكثير من الناس إنما هو عامي أو كالعامي فيما يتعلق بهذا الأمر الكبير وهو إعجاز القرآن المجيد، لأن القرآن معجز تحدى الله تبارك وتعالى بمثل أقصر سورة فيه جميع الخلق من الإنس والجن، وأعلن الله تبارك وتعالى إعلانا مدويا في القرآن المجيد أن الإنس والجن لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن المجيد ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل بيّن الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد متحديا أن يؤتى بمثل القرآن المجيد أن ذلك لن يكون أبدا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا دمغ لهم في المستقبل على سبيل التأبيد. وابن مالك وأضرابه من النحاة يقولون إن لن لا تفيد التأبيد، وهذا فيه قصور. والأصل أن يقال إن لن تكون على حسب السياق، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا لا يفيد التأبيد، فإذا رجع موسى فإنهم لا يعكفون. وأما في مثل قوله تعالى فإن لم تفعلوا، يعني ما يكون من الإتيان بمثل القرآن العظيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذا يدل على التأبيد لا محالة. بل إن من قال إن لنها هنا لا تدل على التأبيد قد يقال بكفره إن كان واعيا مدركا لما يخرج من رأسه، لأن المعنى حينئذ إن لم تكن لن على التأبيد في المستقبل أنهم يستطيعون الإتيان بمثله. ومن قال إنه يمكن للبشر أو للجن أو لهما معا، من قال إنه يمكن أن يؤتى بمثل القرآن أو بمثل أقصر سورة فيه، من قال كذلك فقد كفر، لأنه يكذب الله تبارك وتعالى في صريح نص القرآن المجيد. فإذا لنها هنا حتما لابد أن تكون للتأبيد. على كل حال، لما كان القرآن معجزا على هذا النحو المبهر الذي جعل العرب يقفون مجدوهين عند سماع آياته، حتى كان الكفار أنفسهم يدور بعضهم من وراء بعض من أجل أن يسمعوا ترتيل الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن المجيد، وكانوا لا يملكون أنفسهم عند سماعه، فكان يوصي بعضهم بعضا بأمر عجيب: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني إذا ما سمعتم محمدا صلى الله عليه وسلم أو أحدا من المؤمنين به يتلو القرآن المجيد ويرتل آياته فإياكم أن تسمعوه. حتى كان الطفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما هم بنزول مكة قد وصي، وكان رجلا شاعرا، بأن يجعل الكرسف أي القطب في أذنيه حتى لا يسمع كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: إنما هو رجل ساحر سيسحرك ببيانه، فإياك أن تسمع. فوضع الكرسف في أذنيه وظل بمكة، ثم أراد الله تبارك وتعالى له الهداية، فقال لنفسه يوما: أذا والله شيء لا يليق بي، أنا رجل شاعر أستطيع أن أميز بين جيد الكلام ورديئه، ولا يجمل أن أفر من سماع شيء. فنزع الكرسف من أذنيه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان واليقين. فكانوا يخافون من سماع القرآن المجيد، لماذا؟ أنهم يعلمون أن مواطن الإعجاز فيه تأخذ بلب العربي حتى يلقي المقادة بين يديه مؤمنا بالذي أنزله على من ادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا بأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هذا اليوم من سماع القرآن المجيد ومن فهم آيات القرآن المجيد ومن معرفة الإعجاز في آيات القرآن المجيد؟ ولكن سيجعل الله لنا ولكم فرجا ومخرجا. على كل حال، هذا العلم فهو علم البيان، فيه هذه المباحث التي مرت، وقد تتراكم صور البيان في التعبير، لأننا قد علمنا أن للتعبير عن المعاني سبلا مختلفة، وأن المعنى الواحد يمكن أن يدل عليه بعبارات متعددة، فيعبر عنه بسبيل التشبيه وبسبيل الاستعارة وبسبيل الكناية، وأن كل واحد من هذه إذا أحسن استعماله وأجيد اختياره ووضع أليق المواضع به كان أبلغ وأتم تصويرا ومعنى وأدل على ما يريد القائل، وقد مرت الأمثلة على ذلك. ولكن هذه الوسائل البيانية ينبغي أن تستعمل في الكلام بقدر، لأنه إذا استكثر منها كثرة تجاوز الحد اللائق بالمقام عادت سببا للخفاء لا للبيان، وكدت العقل في فهم المعنى وتصوره. عندما قال الشاعر القديم: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، إجمال ما يقول بكت وعضت أناملها، فهذا غاية ما يقول، حاصل البيت أنها بكت وعضت أناملها. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، إجمال ما يقول بكت وعضت أناملها، فعبر عن البكاء بالإمطار وعن الدمع باللؤلؤ وعن العين بالنرجس وعن تحدر الدمع على الخد بالسقيا وعن الخد بالورد وعن الأنامل بالعناب وعن الأسنان بالبرد، وأكثر من الاستعارات المتتابعة في البيت الواحد، أفادت كل استعارة في تصوير جزء من المعنى الذي أراده، فإنه قد شبه الدموع كما مر باللؤلؤ وشبه العين بالنرجس وعبر عن تحدر الدمع على الخد بالسقيا، يقول وسقت وردا فشبه الخد بالورد، وأما الأنامل فجعلها عنابا، وأما الأسنان حين العض فقد شبهها بالبرد. ولكن تتابع الاستعارات وكثرتها استلزمت كد العقل شيئا ما حتى يتمثل المعنى، وقد تجاوزت الاستعارات في هذا البيت حدها، وكان تراكمها دليلا على عناء القائل وعلى تكلفه في حشدها، وكانت سببا لإجهاد السامع في تصويرها، فهنا تراكمت صور البيان. قال: أمطرت أي بكت بكاء كثيرا، ومهما يكن البكاء كثيرا فإن التعبير عنه بالإمطار يعطيه صورة من الكثرة متجاوزة. وقال: سقت وردا، وعبر بهذا عن تحدر الدمع على الخد، وسقي الورد ومثله من النبات يكون بجريان الماء على الأرض، وهو لم يرد أن يجعل لوجهها من الأرض أي شبه، فاستعارة السقيا هنا لم تكن في مكانها، ولكنه لما جعل البكاء مطرا صوره يجري في أصول النبات ليسقيها، فتراكم الاستعارات لم يوضح المعنى، ودعا الشاعر إلى استعارتين لم يصب بهما أليق مكانهما. ونظير هذا قول الشاعر: تفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب، يقول تفتر يعني تبتسم عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب. كذلك قال أبو القاسم الزاهي سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جأذرا جمع جؤذر وهو الصغير من الضباء. فأقول سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جأذرا، فترى فيه تتابع التشبيه وكثرته كما في البيت الأول من تراكم الاستعارات. ومن هذا قول الآخر بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزالا. هذا التتابع يكد الذهن نوعا من الكد. سفرنا بدورا وانتقبنا أهلة ومسنا غصونا والتفتنا جازرا، بدت قمرا ومالت خوطبان وفاحت عنبرا ورنت غزالا. سبيل البيان الصحيح ألا يقصد إلى هذه الوسائل لذاتها ولا لتجميل القول بها، بل يجب أن يقصد إليها لتصوير المعنى وتوضيحه وتحقيق ما يريد القائل منه. قد يجيء في القول تشبيه واحد ويستكثر فيه من التفصيل فحتى كأنه تشبيهات تراكمة، فلا تكسب المعنى ما نريد من توضيحه وتقريبه كما ترى في قول بعض الأدباء وكان حبي إياها حريقا من الحب، فمثل لعينيك جسما تناول جلده مس من لهب فتلسع هذا الجلد هنا وهناك من سلخ النار وظهر فيه من آثار الحريق لهيب يابس أحمر كأنه عروق من الجمر انتشرت في هذا الجسم. إنك إن تمثلت هذا الوصف ثم نقلته إلى الدم كان هو حريق ذلك الحب في دمي. يقول وكان حبي إياها حريقا من الحب، فمثل لعينيك جسما تناول جلده مس من لهب فتلسع أي تشقق وتسلخ، فتلسع هذا الجلد هنا وهناك من سلخ النار وظهر فيه من آثار الحريق لهيب يابس أحمر كأنه عروق من الجمر انتشرت في هذا الجسم. إنك إن تمثلت هذا الوصف ثم نقلته إلى الدم كان هو حريق ذلك الحب في دمي. لا شك أننا نستخدم تلك الوسائل بقدر، فتكون في الكلام كالملح في الطعام، تكون في الكلام كالملح في الطعام. والرجل إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالسليقة اللغوية فإنه يتكلم كما يتنفس بالفصيح البليغ من الكلام. وأما الكد وإعمال الذهن في البحث عن الصور الغريبة والإتيان بالتشبيهات المريبة إلى غير ذلك من تلك الوسائل فهذا دليل على يبس الطبع وأن الإنسان لم يصل بعد إلى حيازة السليقة اللغوية، لأن الله تبارك وتعالى يمن بما يشاء على من يشاء كيفما يشاء وأين يشاء ومتى يشاء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وإذا فتق الله تبارك وتعالى لسان الإنسان بالبيان وبالإعراب عن ذات نفسه فقد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بحقيقة الإنسانية، لقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، فجعل بعقب المنة بخلق الإنسان المنة بتعليم البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة البيان وفتق لسانك بالإعراب عن ذات نفسك فقد آتاك الله تبارك وتعالى ما تتحقق به إنسانيتك، خلق الإنسان علمه البيان. وهذه اللغة الشريفة ليس لها نظير من لغات أهل الأرض، ويجب على أهل الأرض جميعا أن يسلموا، فإذا أسلموا وجب عليهم أن يتعلموا العربية، فواجب على العالم كله أن يتعلم هذه اللغة الشريفة. وليس معنى ذلك أن المسلم لا يتعلم لغات القوم، بل يتعلمها بحيث لا تطغى على لغته الأم. فصرنا إلى ما صرنا إليه بحيث إننا نبغض اللغة ونعتدها عسيرة صعبة لا يمكن أن يصل الإنسان منها إلى طرف من أطراف المعرفة، وهذا على الضد مما دل عليه القرآن المجيد، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر القرآن العظيم قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن ميسر، والقرآن بأي لغة؟ باللغة العربية، فلكي يكون القرآن ميسرا للذكر لابد من تيسير لغة، وهي أسهل لغة موجودة على ظهر الأرض، كل اللغات فيها صعوبة، ولكن هذه اللغة الشريفة هي أيسر اللغات وهي أقل اللغات صعوبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا فيها فتحا مباركا، وأن يحببها إلينا تحبيبا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.